ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير جزاكم الله خيرا مايك فري ما شاء الله أحلام من تتشال بلشنو عند أهتو تشين كوان بال هون أتبي ينجدي عند النسو نشن جبا بتأم تنش كوان كان نسو يوم التلي من دشنو إدميش زتين آمتنا وسلين كالزابرا لستش من قدي دمسش يزتين آمت إدمين يالاتنا متمسلو ما شاء الله الله يش أمر لش أوكي سورة البروج مجمّر يا سببوا أن الناقر الله سبحانه وتعالى لمن سورة البروج أورد بلن بحديث مسلم بحديث صحيح يتزقبو باجروا إني حديثه لا نبلاتشو فجر لدرس بنو قن باجروا بامار نيارجي لنقراتشو وندموش لمن دورد شيش سورة عندو ملك نبرالو نبيات شنسع سلمين قرنال كنا انتبه فيه ثالو لصحابة عند ملك نبر يه ملك አብዛኞቹ ወንድሞች የድሮ ነገስታት አማካሪያቸው ሳሂሮች ነው የነበሩ ፍርዖን አሁን ለምሳሌ አብዛኛው እሱን የሚያማክሩ ሚኒስተሮች ሳሂሮች ናቸው ነምሩድ የሚባለው ኢብራሂም በከብራ ሰይድና ኢብራሂም የነበረው እሱም ሳሂሮች ነው አብዛኞቹ ነጋውስት እንደዚህ ሳሂሮች ነበሩ አማካሪያቸው የነጉስ አንድ አማካሪ ነበረው ሳሂር ነው ሳሂሩ ትንሽ ሸመገለ አረጀና ከዛ በኋላ ምን አለው ለንጉሱ ያ መልክ አለው እኔ ትንሽ ስለአደኩ በቃ እንትን ለመሆን በቃ ለሞሞቴ ነውና አንድ ወጣት ልጅ አምጣና ሳሂር ላስተምረው ያንታ ማካሪ እንዲሆን አለው እሺ ብሎ አንድ ወጣት ተመርጦ መጣ አሁን ሳሂሩ ያስተምረው ነበር ከዛ ይሄ ህፃን ከቤቱ ወደ ሳሂሩ ሲመጣ በመንገድ አንዱ ራህብ አንድ መነኮሴ ወይም ደሞ አንዱ የኢሳ እንትኑስ የሰይድና ኢሳ ሃይማኖት የነሳራ ማለት ነው የክርስቲያን ሃይማኖት የያዘ በጣም በዛ በሱ ዋሻ ሆኖ ዒባዳ የሚያርግና ትልቁ ዓብድ ነው በመንገድ ይሄደሱን አየ ማለት ነው አሁን ይሄ ደሞ ምንድነው ሳሂሩ አቋዋለው ሳሂር ያስተማረኝው ይስ ምንድነው ብሎ ገባና ምንድነህ ሲለው እነማ አብድ ነኝ ምንድነው አብድ ለአላህ ገዛለው ማን ነው አላህ እንዴ አለ እንትን ምክንያቱም ንጉሱ እኔ ነኝ አላህ ይል ነበር ከዛ በኋላ እንዴ አለዚህ ንጉስ ሌላ አላህ እንዴ ይላል ህፃን እኮ ነው እራለ ሰማይና መሬት እና ንጉሱ ራሱ አንተን እኔም የፈጠረ ጌታ አላለው የሐዲስ ነገር ነው ለህፃኑ ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነማ ብሎ ምን ያደርጋል መማር ጀመረ እዛ እንትኑ عبدو لاي ممار جمر يدينو اهون ازا سمار ودا ساحرو سيهد ازا قيوال يتنبر كيلوال كزا قراي قبابتال هتسانو ودا بيت سيهد دمو يتامشهلو تال قراي قبابتال متو لشيخو يا شيخ النبلو استي لقزيو لشيخو اما كرونا شيخو منالو سمالو بيتسوبوش لمن دنو يزاقي يسل يا أخي ساحيرو زاري تمرتبت أموفر ياري تمرتين نبرو السنة يزاقيين بلاتشو ساحيرو يتزاقي يسل دمو والله بيتسوبوش يكو تنشي من ردا نبرنا رداتشو نبر بلاتشو بلو نقرونا بزي أنا تهيد نبر أهون علم تعلمي سحر متعلمي هلتو بمجر الشاء عندو ينتنو يا ينقصوا أما كاري نبرنا أور نبر كذب هلا مت أنا أنت أنا لو أوري هنا وسو تهدنا الله ألو قرات أي هنا وتهدنا الله ألو ممكن يأتون ببسم الله يا دين نبر لأسأنو الله سبحانه وتعالى ستأونا بسم الله بلو يا الله نسموش من عمية تكسى يتعور سو يا دينو نبر الجوية تقرأت قومات أي نبر يا دنو نبر بس تعال الله تشو بمول يا دنا تشو نبر بإذن الله سبحانه وتعالى يه أور يا نجوسو أما كارينو متو إني استدرني الله هوي فوسني الله هوي سلو بشرط قالو أن شرط قالو من دونه إني يا من كنت جيتها إني يا من كنت الله بس كان منك دعاء رجع أدنو ولو الله هنا السنم يا دنه إني ما على دنه مالو إني عند أنت بارياني جن إني يا من كنت هاي مانوت بسو قبالنا يا يعني الله يا انت الله السو يعدن حلالو والله اندازي كونه بلو قبا اسلم مارثنو كذب هلا بسم الله منامن بلوه اسانو اينو ملسلت بإذن رب سبحانه وتعالى الله اينو ملسلت اهون سراو لمسرات بلو وده مليكو سيهد مليكو سيهيو اينو تملسلت انتي ما انو اين يملسل هلو الله هلو ألاني للا الله عندي أو أنت فتره سماينا مريت إني مي فتره هلو ألمات فتره جيتا كوالي تاوالو أو اندزيهنو ما أنو يستماره والله قري اندزيه اندزيه بلو نقرو مالتنو كذابو هلا هتسانو أمتا سندا استمارو أوكي سندا دانو أوكنا كذابو هلا هتسانو ما أنو يستماره هلو اندزي اينت شيخنا يستمارين يالي كذا مليكو من ادرقه مجمّريا لزا ووريا نبّرو يدانو وده هاي ما نتهملس انت الله ننبلين يالو انبيا لنا سيف عمتثو بهولت قرطو هسانو اياي شيخو اياي اندقنا لشيخو من هالو انت ياللهبت هاي ما نتهونا اني الله ننبلين الو انبي عليه سيف عمتنا بهولت كفلو هولتهم قدلاتشو اهون هتسانو قري هتسانو تملس وده هاي ما نوته تملسنا اني الله مهونين وقلين الو نقصو لا الو قدلها اللهو الو كفلك قدلي الو من ادرقي هتسان سلهوني يعني بدبك لقلو يفلقال بيفا سوي يا يلا قلوا الفلقم هتسانو جنان انتنو بتعم هتسانو انتنو يعني اسرع هو ده ثامت النزي من عمنو من هذا الرجع وتدرج شو ست أننا هيدونا بتلك بتعم رجيم هون وترارا الزاوت وتنا كذا انكبر لا شو قدرلو تالو الشيء بلو هيدو وتدرج شو يزوس هيدو بالزاب بترارا ولا أو تتو يعني سانكبر لوت جنا سانكبر لوت انتنو انتنو يعني تراراو انكتكت انفتفتنا وتدرجو راساتشو تنكبالو لو ودكو تفو السو راسو باقر تملسنا ودا مليكو متا ها مليكالو دي القدو لهم دي من قدلا انسو راساتشو تنكبالو لو متوالو دي ليلا وتدر امتنا امس دس سوش امتنا يازوتنا هيدو بتلقو ايشان بحر بزات نشمر كبارغاتشو هيدونا وسلوت كذا بحالا بمحكر ستدرسو او تتاچو زا بحروست اسقبوت اسايب لوالي الشي بلو وسلوتنا جنا بمركبو تنش كتغوازو بحالا مركبو تقلبت أن جلباو يعني تقلبت أن النسو الزاك غرقو سويو جلباو تقلبت أن دقنا ورد مارتنو مت أو دنتنو ودنقسو تملكتو هلت تقزي كموت دان مارتنو هانقوس ألو أهونم كوال قدلو نيم راسات شو ما قبل متو راسات شو ببهرو ست أموالات شو كذبو هلا ليلا ميلا ليلا من قد يفلق نقسو سمالو رجو أنت إنين لما قدل كفلك أنت من قد بيتشانو يالهلو أت يعني متو قزي ببهرم بترارام بشلوكم بإساتم بمن بمن بتمكر لتقلن يحشل مالو طيب من دونو بمن دونو مقدل هلو هزب سبسبالو ترى وندموش إهن هون يمين قراتشو هذا حديث مسلم حديث مسلم حديث يعني صحيح حديث هنا ونو نبياتشين ينقرون كذاب هلا من هلو هزبو سبسبنا كذاب هلا بعند ترى بعند زاف لاي زا سرين استقاني الزا في تهو دان تارقا استقاني الزا ولت إجي لكن دا مسكال نزي اصلبني اصلبني في شو اسمه هلو فبعند ترارا بعند زاف كذاب هلا انكالو السو ستو عند قوس يعني كاست كاست نمتلوت كاست ستونا بزي كاست ارجه حزبو ياي يسمى بسم الله رب الغلام بله كلككو جمباري واستجابته يقلن يرالو يهج من قد بتشانا تشنجي يفلقو النقر متوك زي بتمكر اتقلن يمالو لم يدنو اندزي هلو وندموش هو يدعو يجاهد في سبيل الله هيوتو لهزب بلو يحسن لفنو لكن فلوش ملك نبر على استوال ملكو السم مقدل بيتشانو يالو قوقوتو هتسانو مقدل بيتشانو سو يوم التانا هزبو بمولو تسبسبو سنت هزب نبرو حياشي سو تسبسبه كذابو هلا ملكو متا زفان تكمت اللت بزفانو كوش بلو لجو عند زاف لا أثرت نجوس تنسى بزاف بلجو كاستارجو كنو نزيارجو بسم الله رب الغلام مش من معناتنا يهزانو الله بس اسم يهون علو بس بهزانو الله بس اسم اجد له الله بلو لك انت سي ورورو كاستو بجنبارو وين بدرت لاي وردنا لجو موتي حياشي سوچ منالو آمنا برب الغلام لو يا هصانو يمنبت الله بسو امنن الحمد لله اهون ونتنياو اله من مهونن اوقن قالونا كذا بحالا اماكاريوچو ينغسو اماكاريوچ منالوت يه نو يفرناو ملكاچن تو تو اندزي هصانو عند نجر عند وطمد يادرغنو اسو باله منجد اتقدلو بلن سنمكرهم بهال انبي عليه ادلم اهون جن يفرانو نجر متا 20 شي بمولو امننا برب الغلام بلو انت اله ادله مالوت لنغسو بالله امنو مالتنو اهون نغسو بتام بشقه وتادروچونا منستروچونا غفاريوچو بمولو سبسبنا تلك الغواد يقفر عليه رجم منا بتام تلك يهونا غدغواد قفره اسات اسقبولت عليه انچتم بنزينم منم منم اسقبا بقى اقاتلو اساتو سيقاتلو عند باند يامطاچوال 20 شي ناتشو كلهم اسراچو مجمريا كله بغبد اسراچونا عند باند يمطالو ما نو انت الله لوتال هو رب الغلام كاله اسقبوت يلالنا اسات وسط ياي يسمع اسات وسط يغبال اندغنا ليلى يمطال اندغنا ليلى يمطال عند سو كونو انتن اله يميلو سو تاتا معناتنو مكنياتهم ايمانو بهصانو مسواتنت بلباتشو وسط غبا ايمانو معناتنو اهون 20 شو كمچراساچو بفيت انديت انات نبرش نبياچ ساسلم راساچو تقسوات انديت انات ገና የሶስት ወር ልጅ በቅፏ ጡት የሰጠችው የሷን ፈንታ የሷን ወራፋ ሲደርስ አመጣውትና ማን ረቡክ ያልዋት ረቢ ረብ الغላም አለችው ከዛ በኋላ ፈራች እንደዚህ ያለች ፈራች በቃ አንቀጠቀጠች ምክንያቱም የልጅዋ ነገር ነው ሆዷ ይበላት ከዛ ይሄን ነገር ከመላቷ በፊት ربي رب القلام كما لتوا بفيت هزانو تملكتنا اناتون دفراش اندان كتا كتا شاوكنا انتقه الذي انتقه كل شيء لهلوم ملاسطو يناقر جيتا اناقرو جنا يسوس تور هزانو من علي أمه الناتي ألات أنت على الحق بأونت من قدنا يالشو التفري ربي رب الغلام بي ألات اندزيد انكتب لازتهو الله أكبر عليكنا ربي رب الغلام ستل السوان نهتس أنواء إساتو استكتتو أتماتنو هياشي بإساتو استقبتو بتقام إيات ينددو كذا بلاي دمو يدرغو ونجل نغسو راسو ونبرا متولتنا تكمته أشكرتشنا منسترتشو بمولو بسوا كبابي تكمته كاكا كابيلو إيساكو يافيزو حياشي سوش بإسات أكات ألواتشو مالتنو ينو نغدي وانو يسوراوا سبب نبياتش صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح ينقرون الشيستو ودى سوراو النهيد والسماء ذات البروج سبحان الله الله يعني إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت إذا السماء يعني بسماي إنها بمريت بكواكب تيمالنو لمن دنو يمي ملو نقارو نستيب لمن دنو الله بسماي بكواكب تبجركا بسهاي بمن بليليت بكأن يمي ملو مكنياتهم النزي تلق تلالق تأمروش لهونو زور بلن شنكلات عشنا سرتن اندن ملكتات شونا يا الله ان شلوتا يا الله ان تلك انت اندن الرد يفلق على الله سبحانه وتعالى ان لمثال عند نجر كفلكو بزي روب سوچ يه نجر اترسو الاچو الله لاند نجر كلهم زور لنا مندنو يه نجر بلو سلسو متيق سلسو ماوق كل سو يغد كل سو يغواغوال ادلم دي الله دومو بسماي بكواكب بچرقا بنجوم بارض بشلقو ببحر يملال تملكتوت من أن تأمرنا ويالنا أهون الزيلاي من عليه والسماء ذات البروج بروج يعني يقسم سبحانه وتعالى بالبروج المنازل المعروفة للكواكب بروج مالت واندموج يكواكب توتش بوتاوشنا إدمياتشو زمناتشو هنيتاتشو مالتنا بروج بروج منازل الكواكب يعني عند كوكب يتجنيال عند كوكب يتجنيال عند كوكب يتنبره يتورده من هون من تكسته يزيه اينا توش اهون انيا سلاموش زور بلن ايتنو اناكم فلكيين يميبالو يفلك يميات انو دكتريت يامتو ماستريت يامتو نجوش اوروباويان امريكاويان يزيه اينا تمرت اسفافتو جارك اسك مدرس درسو سبحان الله العظيم سلاموش زيه القرآن يقرأن بقى أرات إغراتشن ودلاي أرات إغراتشن ودلاي يادرغن بقى كوش بلن منم أينت الله تملكتو زور بلاتشو تمرام مرو إيالي إن يازم بلن زا روزي يبلن سيتي يك أيايرن أندو يفتال أندو يقبال أندو يفتال أندو يقبال نجأتشو دنبرت سوهيدو سلاج أرقام سلا يورانس سلا بلوتو سلا نيبتيون ماوك جمرو مالتنو نا من إلال والسماء ذات البروج علي الآن سأعرض لكم حقيقة أهون مسات أتشو ينج أتشو ينتنو أديس أتشو دكتوروش يدين أدلم يهي مانو الدكتوروش سهونو يتكنولوجي دكتوروش من دالو سلزيه آيا والسماء ذات البروج من ألو النزي ساينتسوش الآن سأعرض لكم الكواكب التسعة أهون بليون سمي مي هون كواكب سلنا سؤال اللي من ناقرو إني من ناق أشوا زتين بلانيتو شالو بشارك على ميزورو هذا اللي مندي كمريت جمراتشو النزي سلنا سؤال نقرأشوا عند موج نعم لكن لما دنو من نقرأشوا تاك ألاشوا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى النزي زتين بمجموعة الشمسية بنتنو بس بس هاي زور ميرا ميهدو بليلة أنا جاكر يمرت هاتشين قاد دنيوش ناتشون نزيزات عين يمرت هاتشين قاد دنيوش سمنتو لسولج لإنسسا ما يهونو كواكب تناتشو هنا بلا الله سبحانه وتعالى مرت هاتشين بأيروا بنفاسوا بوهوا بهل نجر لسولج أمتشي أدرجو فتراتنا الزه نورو بلوت أتو الله نمسجنو بلو الزه هسكمتن أهون ليونتو للتايوناتشو نزي زت أني لما أقرأ لكم عن التسعة يا أخوة ستقولون من هيئ هذا الكلام ما نوي هنا سرى كنزي زت أني بلانيتوش ليت ترغو لسولج يمتم أدرغو مريتواني فتر ما نو بلاتشو تأيقنا إلهاتشو انتاك اللاتشو إذن اسمعوا وصدق الله العظيم نعم تفسير قوله تعالى الله سبحانه وتعالى من إلى القرآن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والسماء ذات البروج زيد من عليه تبارك الذي الله سبحانه وتعالى سمون يتكدس يهون جعل في السماء بروجا بسماي بي أين كواكبتنا بي أين تستار سارغو بوتاتشو قزياتشو تلك أنتاتشو تأباياتشو هلو قلت سوزاس كمتاتشو برهان يميسط فيه فيها سراجا وقمرا منيرا بي أين برهان يميسط كواكبت ياسكمت إيه مسقنا يدرسه قيتها عليه راسه الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الحجر ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين بسماي كسماي بتاتش يالو بروج منازل بي أين كواكبت بي أين ستارس ياسك أمتنا تشو وزيناها للناظرين بميامرنا بميوب نقر ياسك أمتنا تشو تملكتوها تشوستي وحافظناها من كل شيطان الرجيم دمو عند شيطان عند جن مقتولين كاتشو يما يتشل أك أمامت أك ياسك أمتنا تشو إلى الله سبحانه وتعالى استن جمر ميركوري درو جناب سكندر سكول يوم النمارات شو ينبرنو ميركوري أقرب الكواكب للشمس ولا صحي كربي هنا تشو ميركوري رج فلو كان وزنك تملكته انجلي تملكته وندموج كمريت من اين ثليونت ندالات انت يانت كبدت 7 كيلو متر كهوني بمريت الزاهده ميركوري هده ميزانه من هنا لالو 27 كيلو هنا 27 50 كيلو 45 كيلو تقودلاله يت هده 45 كيلو هذا هو المستير مستير تبالو هنا قرنو انت راسه ابو انيس 7 كيلو متمزن كهوني كزي بروكيت ارغن ود ميركوري بالناس وطا زابت تقوم يانت ميزان ود 27 يغدلال ولقربه الشديد من الشمس دمو ميركوري لصحاي بتام قرب سرهوني فان الشخص فوقه يحترق عند سو لاند سكند بميركوري كقومه يقاتلال مكنياتهم ودى صحيح قرب سلوهنة شو الزامي درسوا يصحيح قرر بتقام تلك سلوهنة يسولج انسسا الزا وان منت يقاتل لموامال ولأنه يدور حول نفسه ببطء دمو ميركوري يعني براسو زورياس هزور كس بلو سلم زورالو فإنه يصبح بالليل باردا جدا لدرجة التجمد بلليت الزا فريزي هنال بمولو كونو ميركوري اللو فترة بمولو بزايا اللو فريزي هنا الهلو لا يوجد هواء نفاس اللو فوق هذا الكوكب الصغير نعم سنتنو درجة حرارته ينتنو من جنو يتمبريتشرو كنت انتنو درجة سنتنو قالوا أردت متو سلسة أمست درجة مئوية دقري سنتيغريد يعني أرات متو سلسة أمس ديجري سنتيغريد تمام؟ إشي يه كفتنياو انتنونو كفتنياو موقاتو بأمريكا سنتنو موقاتاتشو وندموش أمريكا نا كندا يرلاتشو أوروبا يرلاتشو يعني قفا بالموقو ببال سنتي هونال بنيا بسعود عربيا متو أمس فرانا يتلا بسنتيغريد سنتي متال إنيا بسعود عربيا 50 درجة سنتيغريد يدرسال كفتنياو 50 كدرسة بزي بچنك لا تاچه بأناته بقى انفالوتي وطال حقيقة الزي بميركوري جن أردت ما توصل سأمس درجة سنتيغريد يه مقاتونو إشي بردتو ويمانيك أزاو نقرس متو سماني أرات ديجري بلو زيرو تملكتو بلاليت نوهي نقر متو سماني أرات ديجري سنتيجريد بلو زيرو يدرسال جوه به ينتنو يا ميركوري نفاس ان انت انفايرومنت بمولو غازات الهيدروجين والهليوم انزي بمولو سو ميقدلو الى سو ما يهونو اير ناتشو انزي يه ميركوري نو سو لج لنور ما يتشلبت لكن لك اندى مريت اند بلانيت نو اشي وده فينس النهيد فينس هالو يعتبر كوكب الزهرة اسخن كواكب المجموعة الشمسية بنتنو بتمبريتشر ديجري كفي عليه يعني حرارته ويم دمو موقته بتقام يقاله فينس نوالو متوسط حرارته يعني نورمال نورمال تمبريتشر يمبالو 450 ديجري سنتيغريد نو نورمال يه نجر جوه به ثاني اكسيد نفاسو اكسجين يمبال نجر يلو بالنزي سمنت بلانيتوش أكسجين يمبال نغير يلا مالو ثاني أكسيد يعني كربون ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين الزانو يالو سلزي سو كهيد الزا يراسو أكسجين مولتو هيدو كزا كلا تنفسي على طول وزن وان ومينت سو يموت هاد الزا مارس مارس يمبالو بلانيت ولو كان وزنك فوقها بمارس 7 كيلو كهونه بمريت يعني تكبدت نعم سيصبح وزنك فوق المريخ 26 كيلو بس ودها 6 كيلو يوردال درجة حرارته 36 ديجري سنتيغريد ودرجة حرارة الصغرى باللو يعني اللو ديجرو دمو متو 23 ديجري سنتيغريد بلو زيرو يعني ايش هو زيرو سيدرس على لم فريزيم هونو يه متو 23 ديجري سنتيغريد بلو زيرو يسو تمبريتشر لو سبحان الله. طيب يتكون ان نفاسه بمن مولانو لك ثاني اكسيد كربون نيتروجين الاورجين بمولو لسوي ما يهون نقرنو اشي جوبيتر جوبيتر ان انت بتنو ستمارو جيوغرافي تمرنا ادلم قلبيت هالو جوبيتر اكبر الكواكب كزت انيو تلقو يتبالو كوكب جوبيتر نو السو من دنو قلبيت هالو تاقالاتشو ادلم ايوت بنتنو قلبيت هالونا بك قلبيت يتاسر انتن نوسو فحجمه شي سوستمتو يمريت اتف قزفت هالو جوبيتر كمريت بشي سوستمتو قزيه تلك نو يقبات شوال ابابالي مريت لمسالي يعني ان يتوسن سايز كالات بشي سوستمتو ابازاونا يجوبيتر يعني سايز نوالو ويطلق عليه بالإغريق دمو أن نقر لنقراتش ونموش النزي يدرسوش إغرقاويان أوروباويان النزي إست إيجيا بمولو عباد الوثن نبرو بنبيات صلى الله عليه وسلم قزي كزام بوهلا إسكهون مدرس نبرو يميامل كواتشو إله أبزانيو كواكبتنا شركا نا صحاي نفاس اسات يتوسنوا بحروش النزي ناتشو يملكواتشو النزي اغرقاويان اغرق يمبالو انتو ناتشو هزب ناتشو لزي لجوبيتر ملك الالهة يلوث نبر يا الهوش نقص تبلو يتقرال كان يعبدون جوبيتر فلو كان وزنك فوق الارض هون لمسال بميزان هيدنا بمريت 7 كيلوغرام يمتمزن كهوني فسيكون فوق كوكب جوبيتر 185 كيلو تمزن الله يا جماعة كيف متاه نقر 185 كيلو جرام أنت 7 كيلو نو يا أبو أنيس 7 كيلو نه بمريت إذا ستهد كيف متاه 115 كيلو تشمر الله هذه معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى حرارته يسودو مو يتمبريتشر وانتنو 153 ديجري سنتيغريد بلو زيرو نوالو يه نورمال نورمال تمبريتشر نو يجوبيتر تمبريتشر نورمالو كونو ዝቅተኛውና ከፍተኛው አይደል ኖርማሉ 153 ዲግሪ ሴንቲግሬድ below 0 سبحان الله طيب نفاسه لك እንደዚህ ነው هيدروجين هيليوم منامن يتبالو ናቸው اوكسجين የለም ስድስተኛው ساترن ኢላልቱል او ساتورن ኢሉታል يرى كوكب زحل زحل يتال بالعربية ساترن من الارض وحوله حلقات كبيره من الثلوج يدمو بزو ثلجنا بزو انتو بردو بردام بردوم يهونه بوتا نوالو جوه لك اند ليلوچو هيدروجين منامن يملابت نو طيب سبعتنيا اورانس سيبالال ولو سافرنا في صاروخ منالو انزي دكتوروج ولا علماوج ود اورانوس بمكنا يهدم هيكهدم بنتنو بايروبلان ما يكهدم بصاروخ صاروخ يعني روكيت بروكيت ارغو كمريت ود اورانوس بيوسدو هالو نعم يقول فانه يستغرق سنوات سنوات طويله اذا لمدرس بزو امتات يسفلغال بصاروخ نو انديام بروكيت يتونچف يمهدو نغر نو تمام ايش انا درجه حرارته 184 ديجري سنتيغريد نو قالوا لا يعني انفاسو اير اند تلمدو نو يعني هيدروجين منامن هيليوم منامن يبالو نو تملكتو عندت كوكب سمتاچو تاكلاچو كنزي 7 8 اهون لسو لجم يهنو لا نبتيون نبتيون يبالو نبتيون يبالو معناه انزي يونان اهون مندنو غريس يميبالو غريكاويان بزا غزي نبتيون ينسو إله نبر إله حتشم بلو ياملكوت نبرالو تمام بل من يلو نبر هو إله الماء ماء وها ميساتن زناب ميساتن يزناب إله بلو يتقصوت نبر الشي درجة يتمبريتشارون اگر هو إزا هلتمتو حاسوست ديجري سنتيجريد نوالو نفاسون نتلمدو هيدروجين ما هيدروجين دزينو بلوتو يمجر رشاو ابعد الكوكب من الشمس راك بلا يمتغنيو بلانيت بلوتونج وكان الرومان يعتقدون انه اله الاله بلوتو هو اله العالم السفلي تقلالا يمريت اله يميبالو كوكبو بسماي نو يالو بسماي هونو راك بلو نو انغدي اذا هونو بمريت يالو نغروش يمياستدادر يمريت اله بلو يسموت نبر انا በመስጊዳቸው ወደ ሲሰግዱ ለፕሉቶ ይሰግዳሉ ሲለምኑ ያ ፕሉቶ ያ ሐቢቢ ያ ረቢ ይላሉ ያኒ ሴት ካረገዘች ፕሉቶ ሐቢቢ እኔ ልጅ ፈልጋለሁ ትላለች አውዝ ቢላህ ምን አይነት መጃኒን ናቸው والله يقول ولو كنت فرضا فوق بلوتو ووزنك 70 بزي مريت 70 يزيما በጣም ይገርማል ፕሉቶ በጣም የራቀ ፕላኔት ነው ለዚህ ነው والسماء ذات البروج من عليه يبلانيتوشنا يكواكب ترقتنا مقرب بوتاتشو رقتاتشو بسو يميل على الله سبحانه وتعالى اهون قباتشو بس اهين سارقي ياسره دهواتشو اهون اي قباتشو واندموش استي بلوتان نلاي بلوتالو بات امي راك اكوكبنا كاسحاي كاسحاي يراك السنو على الشي وكان الرومان يعتقدون ان الاله بلوتا هو اله العالم السفلي يعني يمريتاتشن ببولو ميسرادر إله السنوالو ولو كنت فرضا مثلا بمريت سلامات لمسالي سلامات بمريت سنمزنو ميزانو ويمكبدتو 7 كيلوغرام نو أرلم تشكما ودى بلوتو بنوسدو ميزانو سنتي هنا التاكالاتشو 4 كيلو بيتشا انتيت نو يني لابدو كوتنشتو يكرن يواندموش والله والله چنكلاتني انك كاتنش كرنو 7 كيلو ينبرو بمريت እዛ 4 ኪሎ ይቀራ 66 ኪሎ የተሄደ الله اعلم ይህ ነገር የነቢያችንም አይደለም የዑለማዎችም አይደለም የማን ንግግር ነው አሁን ተፈላስፈው በቴሌስኮፕ እንዲያውም አንዳንድ እንትን ሄደዋል ወደ ሜርኩሪ ነው ወደ ምን ደርሰዋል ወደ ጨረቃ ደርሰዋል እንዲያውም በሙሉ ፕላኔቶች ጥናት የወሰዱትና ዩኒቨርሲቲ እንዲያውም በዩኒቨርሲቲ የሚማሩት የዚህ አይነት ነው ትንሽ ያቃታቸው አሉ ምን ይላሉ يعني ومن شدة صغره وبعده بلوتو بتقام راك سلالنا تنش سلوهوني بزو علماتشو ከነዚህ ዘጠኝ አንቆጥረውም ብለው እንቢ ብሎ ነበር። ምክንያቱም ትንሽ ነው አሁን ፈራርሶ አሁን ተሰባብሮ ይጠፋል የሚል ሐሳብ ነበራቸው። ከዛ ሲያዩ ሳይዙ እየጨመረ ቦታው እየቀየረ አየር ሁኔታው እንትኑ ምናምን ያኒ ያጠኑት ነገር ብዙ ለውጥ አገኙለት። ቃሉ ሱብሃንአላህ እኛ ትንሽ ነው ራቅ ያለ ነውና ተፈረካክቶ ይሞታል ይጠፋል እያለን ሌላ ነገር ሆነ ማለት ነው እሱ። ኢዘን ሃዚሂ ሂያ ዘጠኝ ፕላኔቶች የሚባሉ ففي هذا القسم الثلاثه بسوست نجر نو يا مالا الله سبحانه وتعالى بسوست نجر والسماء ذات البروج عندኛው ይሄ ነው كواكبትና ጨረቃዎችና ስታርስ ተመራመሩ እወቋቸው ወነት የነው ስለ ፕላኔትና ስለ እንትን ስለ كواكبት ስለ ጨረቃ ሚማር ሰው والله እኔ የተቀደሰ ነው ምለው ምክንያቱም የተቀደሰ ማለት የሚማርት ነው በዛ በዛ አላህን ያቃል አላህ የማያቀ ከሆነማ يسويه الله يارقو الله رحمته يارقو لكن يا كواكبتنا يا بروج يا فلكوت منامن تمرو بلبو الله تلك يهونه ميهد كهونه غن الله يچمرلت نو ملو والله. اذا نقول والسماء ذات البروج عند واليوم الموعود هلت وشاهد ومشهود بسوس نغر نو يمالي ياتي الله بهذه القصص ليثبت قلوب المؤمنين اهون لمندنو سوره البروج يمطاو مؤمنوچو بنبياچن صلى الله عليه وسلم غزي ينبرو طمونا انتن ديسفنباچو دس انديلاچو لك الله سبحانه وتعالى ايمان كادرك يانت يانت رداج نو الله سبحانه وتعالى يميردا غيتا نو بلو يعني ልባቸው እንዲረካካ ብለው ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያወረደው። ስለነዚህ 20 ሺህ የተቃጠሉ 20 ሺህ መስዋዕትነት የከፈሉ እናንተም ያ ሰሃበተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱ ብቻ ሳይሆኑ እናንተም ያ ኢብራሂም ስራጅ አቡ አኒስ ያ ሰላማት ያ ኡሙሃኒ ያ ኡሙ ሲሃም እናንተም ምንም አይነት ችግር ቢመጣ በዚህ አዱንያ اصحاب الاخدود እነዛ 20 ሺህ የተሰው ሰዎች እንደሱ ሆኑ ማለት ነው። طيب كذلك قلت والسماء ذات البروج اليوم الموعود واليوم الموعود اليوم الموعود يوم القيامة جميع المفسرين الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة إيمالنا. إذن هن والسماء ذات البروج أوقاتشو يكواكبتنا يستارس بوتانا تأمروج هنا تاوتشو بمولو بسوي ملال هلتنيا بيوم القيامة اليوم الموعود يعني كتراتشن تبك أني من هدبتك أن يوم القيامة وشاهد ومشهود. هذا الكلام يا أخوة شاهد ومشهود مفسروتشو بارباك على التلايو أربا 40 أستيات نويسة طبت هون هلوم لما زرزر أي تشالم شمك أرغن جن بتك لالا تكك لن يوم الس وشاهد ومشهود من دنوالو የሚታይና የሚያይ ሁሉ ፍጥረት እኔ አያለሁ አይደለም። የሚታይ ምንድነው? ፀሐይ ዋት ታያለች፣ መሬት ዋት ታያለች፣ ምግቡ ይታያል፣ ወንዙ፣ ባህሩ፣ ሸለቆው፣ ተራራው ይታያል፣ ሰዎቹ ይታያሉ፣ እንስሳቹ ይታያሉ። አይተን አላህ አንድ መሆኑን የሚያመለክት ነው። እኔ ራሴ እታያለሁ፣ ሰው ያየኛል እና የሚያይና የሚታይ ነገር በሙሉ ማለት ነው በሰማይ በመሬት በምን ያለ ሁሉ አላህ በሁሉ ምለዋል። ምክንያቱም ምን አሉ ዑለማዎቹ ما من شيء في الارض يعني تاخذه بيدك الا يشهد ان الله واحد يفلكوا النجر انسى بمريت الله عند مهونو ነው ሚነግር حقيقه እኔ አሁን ልንገር ይሄ ማይክሮፎን እኔ እናገርበት ያለው ማይክሮፎን ይሄ ማይክሮፎን የሰራ ማይክሮፎኑ ዝም ብሎ ነው የመጣ? ዝም ብሎ ኢፌቴ ላይ ቁጭ አለ? ላ ተሰርቶ ነው የመጣ። ማን ነው የሰራው? والله አንድ መሐንዲስ ሰራው፣ አንድ ኢንጂነር ነው የሰራው። طيب ኢንጂነሩ ስለ ኤሌክትሪሲቲ ያቃል? ባያቀነሮማ ማይክሮፎን አይሰራም ነበር። طيب ኢንጂነሩ ስለ ذبذبات የሶት ዌቭስ ሳውንድ ዌቭስ ያቃል እሱ ባያቅማ አይሰራም ነበር ኢንጂነሩ ስለዚህ ስለዚህ ስለዚህ ስለዚህ ያቃል እነሱ እዚህን ነገር ስለወቀ ኮሮ ማይክሮፎን ይሰራላለን ኢዘን ማይክሮፎኑ ራሱ ምን ያሳያል ሰሪ እንዳለው ያሳያል ተደንቀዋለ እንዴት ማይክሮፎን እዚህ ሆኘ ስናገር በአሜሪካ ያለው ሰው ይሰማኛል በጣም ተደንቀዋለ ይህ ሞባይል በእጃችን ያለው ቴሌፎን ሞባይሉ እዚህ ቁጭ ብዬ አመቱላህ በአሜሪካ ያለች ያመቱላህ ብዬ ስናገራት ቤት ሄደ ድምፁ ማነው የወሰደው ደግሞ ለምን ወደ ሌላ አይሄድም ቀጥታ ወደ አመቱላህ ሄደ እንዴት ብዬ ሞባይሉ ራሱ የሰራው አደንቀዋለሁ ያ ሞባይሉን የሰራ ሰው ደግሞ ጭንቅላቱ አደንቀዋለሁ ኤቭሪቲን በመሬት ያለ መርፌ ብታነሳ አላህ መኖሩንና አንድ መሆኑን ይነግርሃል ለዚህ ነው ወሻሂድን ወመሽሁድ ሁሉ በአይን የሚታይ ወይም በአይን የሚያይ በሁሉ እምላለሁ አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ طيب በሶስት ነገር ምለዋል ለምንድ ነው የማለው قتل اصحاب الاخدود ይህ ነው መልሱ አሁን የነገርኳችሁ ታሪክ اخدود ማለት ያ የቆፈሩት ጉድጓድ ነው اخدود ይባላል اخدود የቆፈሩት ጉድጓድ ነው اصحاب الاخدود يا ملكو ملكنا اشكرچو የጉድጓዱ ባለቤቶች ነው قتل ማለት الله ይልዓናቸው الله ከረህመቱ ይጥረጋቸው እነማን ናቸው ጌታዬ እነዛ ጉድጓድ ቆፍሮ 20 ሺ እዛ ያቃጠሏቸው الله يعني لعنة ወርድባይ قتل ማለት لعنة الله عليهم ማለት ነው ማናቸው اصحاب الاخدود ያ ጉድጓዱ ቆፍረው ሰው ያዘቡ እነሱ ናቸው النار ذات الوقود نا اسات ذا ادرغو اقاتلو مؤمنوچن ياقاتلو اذ هم عليها قعود يباس وانجل دمو اقاتلواچو بلو اندا هيد ملكو لا زفانو امطولين بلو بونبرو قچ بلو اشكوروچو بقنيا بغرا اسقمطو كا كا كا بلا يساقي اقاتلوت چمروت اسات ياله اذ هم عليها قعود عليها قعود يعني እዛ ጠገቡ ቁጭ ብሎ እሱ ዳይሬክት ያደረገ አቃጠላቸው ይለው ወሁም አላ ማ يفعلونه بالمؤمنين شهود مؤمنቹ ሲቃጠሉ በአይናቸው ያዩ እየተከታተሉ ነበር ይላሉ يعني لعن الله اصحاب الاخدود وزادوا جريمه على جريمتهم انهم يعني الملك حاشيته قاعدين على منابر يشهدون ويتلذذون بتعذيب المؤمنين يزنان له مؤمنتو سيقاتلو دس يلاچو سميتاچو ياركو نبر فقال سبحانه وتعالى ايش مندنو يادرغوت انزي 20 سوج مندنو نغوسن لمجدل فلغو لا منغسون لمجلبت يفلغالو لا مندنو ياطفوت قال سبحانه وتعالى وما نقموا من نجر يطفوت نجر يلم وما نقوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد عزيز حميد يهونو الله بتام هايلنيانا تمسغان يهونو جيتا اسو بسو كفروا سيبالو امبي بمالتاچو بتشانوال وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد من نويه اله الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد سماينا مريت عرشنا كرسي تقلالا چقرقاونا كواكبت يفطر جيتا اسنو الله انجي يه نغوس ادلم بمالتاچو نو يتجدلوا يلال تمام لكن والله على كل شيء شهيد الله جن اياييه يسمع يتكتاتل نو طيب يا ربي ان انت هون اسات سيقاتلاچو انزي مؤمنوچ سيقاتلو يعني اساتو راسو انسته ودزا ملكو اتاسقمطوم دي لا لا لا لا انزي 20 شي الله سبحانه وتعالى شهداوش بلو ليقبلاچو يفلغال بادرغوت مسواتنت شهداء بلو جننا وسط لياسكباچو سلافلغه لغزيو تقاتلوال لكن انديو ما انداند علماچ منالو نار الملك يه ملكو اساتو يقاتلو እነዛ ሲገቡ ጀና ነበር ለነሱ አለ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሰዎቹ ለካ ያቆም ህፃን እናቱ ለምሳሌ ያቺ ሴት ልጅዋ ህፃኑን ይዛ ሲያስገቧት ህዝቡ የሚያየው በእሳት ውስጥ ገብታ ነው እሷ ግን ቀጥታ ጀነት ነበር የምትገባው አላህ አላህ አላህ አላህ ያ ረቢ ይህን ኢማንያት እኮ ነው ከኛ የተደበቀው ነገር ያለው አለዚ ለሁ ሙልኩ ሰማዋት ወልአርድ ወላሁ አላ ኩል ሸይን አይ አላህ እያየ እኮ ነው አላህ ሙእሚኑን ለማሰቃየት አይፈልግም አላህ አንድ ነገር ሲፈልግ ብቻ ነው ምንድን ነው አንድ ጊዜ ትቃጠልና ጀነት ትገባለህ ኸላስ ይህ ነው የፈለገው አላህ ኩሉ ሃዛ ተዕዚብ ማ ፈዓሉ ሸይአን يستحقون إلا أن آمنوا بالله الواحد القهار مرة عندك أن نبيات صلى الله عليه وسلم بمن قد سهدوا أن الزاء أبو جهل إننا من آمن قريشو شمتنا مسدبنا ممتات جمروا لنبيات صلى الله عليه وسلم أنت مجنون أنت ساحر أنت مذمم من آمن يالو بمن قد ما سألفاك أثاتشو انبيه لواتشونا سيسدبواتشو من متى سيدنا أبو بكر الصديق يورت أمت أنا كذب خلا بمحك الجبا نبياتين لنبياتين جرباون سرتو سكرا كلا شوكونو من عليه أتقتلون رجلا قال ربي الله مدنا محمد يمتقلو الله عندنا وسلالة بيتشانو لك يا أصحاب الأخدود لك كونو نزا هاشي يتقتلو الله عندنا وسلالونو عندما أبو بكر من له أتقتلون رجلا قال ربي الله من أدرقوا محمد صلى الله عليه وسلم تتو أبو بكر اندبدبوا نبياتين لماتوا شو هيتشلو لنبياتين نزاق رشوش نبياتين لينكوا هيتشلو مكنياتهم بالله يتطبقوا نبينا شو نا قرمات شو وبتات شو تلك أنتات شو هايبات شو أي دفر من نبياتين صلى الله عليه وسلم متونا ابو بكر متوت بچاما باجاچو منامن فيتو بمولو ابته عينو تشفنه بمولو عينو تشفنه ايتايم كذا قلبتو اغرو چفچفوت كذا بحالا تشكمو ولت سو تشكمو ود بيت وسدوت كذا بحالا وها متولتنا يا ابو بكر ان كاننا وها قزقزا تطا تنش انشالحلو والله علي ما أشرب جرعة ماء عندي تفتن كوانا للم حتى أرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيات شن دهنانات شو والوت لا بأيني كاي يهوت نبيون كاي يهوت وهلا كإجات شو نوها متأت أونجي الفلق مالي تشك مودة نبيات شن وصلوت أنكس يالي يتسك أي أينو بمولو فيتو أبتو نبيات شن كفارقو تكبلوتنا كإجاتشو وهذا أمارتنو سلزي السيالو من دنو أتقتلون رجلا قال ربي الله أهن بأسر بيت يالو واندمو تشاتشن بادي سابا النزي أسرى سباتم ليلو تشو من وان جنو يسرو من قس لما قلبت مكر لا طيب من أدرقو قالوا الله واحد الله لا إله إلا هو لا نشرك بالله بالله نشارك مالو وانجلاتشو يبتشانو أو انجدي أصحاب الأخدود ياغنيوت الله استاتشو ساي كاتلو ساي موتو الله لأصحاب الأخدود يستاتشو جنة كفية لنزي هندمو تشاتشنست مكناتهم يدرقو تمسوء ثنت والله أقول لكم صراحة أهن تقلال لا إثيوبيا سلاموش النزية تحسر سوج وانجل أرقو بيهون راسو هزبو أي تواجو منبر وانجل أدرقو من قصة لما قلبت ويم بوليتيكانتن لما امتات ويم عند بالقنا نقر لما سرات بيهون هزبو راسو يسلام هزبو أي تواجو منبر لكن قالوا ربنا الله فقط يهنو يعلوت طيب كذا قطلو من على الله سبحانه وتعالى يعني الذي له ملك العزيز الحميد تمام انتزي هذا اللي ميالو الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ينو هذا اللي لكن كنيا ومنا من هو في عافية كنيا دمو بعافية يالسو في بدنه بسونة عافية وفي ماله جنزبو عافية ينكب بسو يلم وفي أولاده لجوتشنا بمستو عافية ينكب بت يلم ووطنه بأجرو بهنيتاو بمكمت بت أجر سلام أمان إيالي رفض أن يؤمن بالعزيز الحميد الله سبحانه وتعالى عزيز حميد يتبالو الله بنسو بسو أنام نبلو أشافرين بلو ومن يؤمن أكثرهم يشركون النزع أمننا لملو دمو يشركو عندنا شو دمو شرسب الله ما من أك أتاتشو سونا تاتشو بسلام يالي النزع هاشي التكاتلوم التسروم التدبدبوم جنا بسلام يالن أنا منم الله لن نكتل مال يقر مال طيب ثم سبحانه وتعالى قتل لنا من عليه إن يهنو يهتشن آية علماء وشبت أم تقرم والله والله بتأمنوا يتقرم الحسن البصري يقول قرأت القرآن كله عليه قرآن بملك الله ثاني الزيش آس درس جن سونته مشك معك أتنيالي بتأم تدنك قالي من دنو سو إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق من يم يسدنك رجرا لزي قال الحسن البصري انظروا إلى رحمة الله يا الله ان رحمة تملكتو يا الله ان إذن تملكتو صبروا تقستوا تملكتو كرموا شرنة تملكتو هؤلاء الذين عذبوا أولياء الله يا الله ان أولياء هنو هاشي بانت أمننا ليالو يا قتلو ما قتل بتشاسي هون يساقوا يا فيزو يا قتلواتشو ويتلذذون بما يفعلون من العذاب بتقام دس يسمتاتشو يا ركو النزين هاشي سو يا قتلو سبحان الله توبابيلو نورو الله أفويلاتشو نبرالي ثم لم يتوبوا بعد تعذيبهم المؤمنين سيرحمهم الله يعني توبابيلو نورو مكناثم مدنو ملو إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا نسو توبا سايلون يموت وعدلم توباب لو ودع الله بملسو قن يهلو انجلارقو إيالو الله عفوب لجنة يسكباتشو نبر ما أكرمك يا رب ما أحلمك يا رب سبحانك ربي سبحانك والله نسوه كسو يما يفلق كسو يما يفرا تلقو قيتاتشن حق إذا كتكتلك كهدك الله يرحمها يفلقون وانجلارك واندموش الزي لاي أمسلك أقومان له كنقات كناتل واندموش يهيتشن آية يعني علماء وچون يدوخش علماء وچون يسدنكش آية إنهم كم يدنكو تأندنو تابعوا بعد تعذيبهم المؤمنين واندموش أولا أمست وانجلنا يدرقوا النزي سوچ النزي سوچ أمست تلالك وانجلنا يدرقوا عندنا وانجل كفروا بالله نا السنة أشكرتشونا منيستورتشو بالله كفروا عند وانجلنا ولتنيا أجبروا الناس أن تكفر سوچو اندي كفروا أسجددواتشو لكن بيالو راساتشو كفروا سو اندي كفر رمو أسجددوت سوستنيا عذبوا من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله يالو بتقام السكعي واتشو أكاتل واتشو أراتنيا يتلذذون ويتفكهون بالعذاب أكاتلو بيهدو كود هنا نبر ومبر ومبر كوش بلو بمنستروشنا مليكو يساكو يتزنانو سميتاتشو ياركو نبر أمستنيا رفضوا التوبة والرجوع إلى الله أمستنيا رمو يباسي يهون هلو أرقو تسأسطون كان بيملسو الله يرحماتشو نبر انبي أن ملس مالو أمستتلالك وانجول يادرقو سوج توباب لو بيملسو الله يرحماتشو نبر علي الله أكبر مع كل هذا لو تابوا لقبل الله توبتهم تمام طيب بعد هذه الآية إني بتقام كم يادنك أن آية عندو إهنو بعد هذه الآية تملكتوا للنسو بتشاد اللهم يا الله بحريات اللي نقراتشو واندموج إن أنت وانجولوش يا درقاتشو تنانتنا أم زمزم ستلو يقويتشو يسوا بتشاد اللهم يزت أنا زت أنج بمتو يهزب هنيتانو وانجل ما يسرى سو يلم أبدا أبدا وانجل ما يسرى سو يلم قم نجر وانجل مسرات واد اللم زنبو وانجلو وانجلو كوانجلو ثم اللسه توبة على مالتنا كالله على متارك السنة وانجلو لدقمو سوستنيا أراتنيا أمستنيا متونيا كزي لدقمو وانجل طرو على اللم متفونو كزاي باسقن وانجل أرقه كالله على متارك السنة ميسابده نجر تملكت واندموش غفر الله لمن قتل 99 وأكملها بالمئة ننتظرك الله شو بلفو سامت سنقلت سويك ويانونو زت أنا زت أين سو بظلم يقدلي اندقنا متونيا عالم يقدلي متو سو يقدلي الله غفر الله كذي بلا متفلق الله شو هل التنيا غفر الله لمن أوصى بإحراق جثته فجمع الله جسده يا حديث بخاري مسلم ميقنيو حديث عند سو هوتم بمولك ونوانجل بيتشا سيادر جيكوية عند طول اسرائيل سراسو بمج الرشا إنيه كموتكو ينين بودي أكات قلوتنا آفر سيهون ودى نفاس أزورو تالي كذا بخالا اندزي هادر رغونا أكات قلو ودى نفاس أزورو تنا تأفا مالتنا كذي ألم الله سبحانه وتعالى آمر الهواء نفاسنا الززي مريتنا الززنا أن اجمعي جسده على طول سون الله سبحانه وتعالى within 5 minutes سون نثب مولو أمتثو هو تلبسو أسقامو من علو أنت لم ندنو أندزي يالك أندزي هذا الرك إساتها قاتلين كذا هلا ودن فسازون يالك لم ندنو قال يا ربي كانت ششه مسلين كفرهكو إني بمولو إدمي وانجل بيتشانو أنت تاك الله عند حسنا اللينيم سلزي كانت ششيت أفاه مسلين كوغيتاي يانتن فراتشانو سلو እንደዚህ አው አላህ ያቃልኮ ግን እኛን ለማስተማር ይፈልጋል ለዚህ ነው አቃጥሉኛል ካው እንግዲህ እኔማ እምወደው የሚፈራኝ አይደለም እንዴ በልغفር ያለው ጀናስ ገቡታለ አላሁ አክበር በሙሉ ወንጀል ገፈርኩት ጀናስ ገቡት ብሎ ጀናስ ገባዋሉ ነብያችን ሰለላም በሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም ደዚህ ይላሉ እኔማ እምፈልገው የሚፈራኝ አይደለም ወንጀል አርጎ ጎንበስ ብሎ ያ ረቢ አፉ በለኝ የሚል እሱ አይደለም ፈልገው طيب ليلى غفر الله لمن ادعى النبوه بلفو سمت يتمارنو بقدامي انا مندنو غفر الله لمن ادعى النبوه اني نبي نني يالي نبياتشن يالو اني نبي نني يالي يالي سو سبي حزبو يسبسبو طليحه الاسد يميبالو الله غفر لت ايمان ستو توبه سلاله الله سبحانه وتعالى انديوم شهيد موتي نبي كملو إن نبيين كملو وانجر ودلا هدنا شهيد هنا عند حمزة عند مصعب تجدلو موت ماتنا ليلاس غفر الله للبغي ياتشي الزانية يستداري عندما عند علماء شو حديثه سيفسر منالو كانت بغية بغية ما يعني ستداري يعني زموت يوم التدرج بزالت يسوان بلت ب بفساش نغري تشمال لك نبراله بزينا نو يادرچو بزاليت بزينا ادرا طوات ترستا ودا عند غدغواد انتنو وها يالو هيدا وها تطاچنا كذا زور بلا ستملس وشا متا ها ها ياله طمتوت متانا وي يهكو اني طمچه اند طمتوني اند نبركو اني طماو بلا چاماوان امطتا اتطاچو اسكميطب وشاون تطانا الله تكلل ذنب وغفر لك وهذا الحديث نبي صلى الله عليه وسلم يوروت تكتلي هنا حديثنا طيب غفر الله لمن ادعى النبوة غفر الله للزانية وقال في بلعام تنانتنا يتمارنا ودمو بلعام ابن بعوراء الله مناله سبحانه وتعالى بعد كفره وقوله يعني بزسرة مدفسرة ولو شئنا لرفعناه بها إنكو كفتني أبوتا للنادر سو نبري فلقناه ولكنه أخلد إلى الأرض إن بيبلو جربون ست أننا مريتي السائشة لنيال بلو إنيان كدا على الله سبحانه وتعالى سلزي طيب غفر لأبو سفيان لأبي سفيان أبو سفيان لهاي أمت نبياتشن بهولت راسات شو قنات شو يا شيب سونو أبو سفيان لهاي أمت سلمنا بكسلمنا يتواقع نبياتشن يسك أيه صحابوتشن يسك أيه كهيا أمت بهلا أسلمي الله سبحانه وتعالى غفور الرحيم نن بلو غفرلت انديوم بتلقوا معركه شهيد هونو نيموتو سبحان الله العظيم. اذا مندنو يقرو بل لنغراچو القنوت من رحمه الله كفر كالله تسفى مقرط ايغفرلنيم بزو وانجلنا يالني كانك تقول العلماءچو بزو وانجله انت الله ايتشلوم لمقفر لما مالته نوالو تلك ينتنو يادناقوت ملكت ادرغولت وندموچ انت بزو وانجل كونو انديت ارغو لقفر يكبدوال اند مالته نوالي. اذا من عليه الله سبحانه وتعالى كالله رحمه كالله مغفره تسفى ميقرط كافر نو ما نال اندزي الله سبحانه وتعالى اندزي عليه ببزو ايات بالقران اندزي عليه استي هلت ثلاث ساعات لتقسلاچو يقول سبحانه وتعالى في سوره يوسف سيدنا يعقوب لنزا 11 انتو لجوچو هيدونا يوسفن فلقوا نفاس يوسف طفى ادلم هيدونا فلقوا الناسو جبلاو نو يالو اباتاچو غن هيدونا بمصر بجبص اگر فلقوتال غن تسفا اندات تقورطواني አላገኘነውም አጣነው መሬት በሙሉ ቆፍረን አላገኘነውም ብላችሁ ተስፋ ከአላህ ተስፋ እንዳትቆርጡ አላችሁ ተስፋ መቁረጥ እኮ ኩፍር ነው አላችሁ يقول سبحانه وتعالى في سوره يوسف ايه 87ኛው ايه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف هدونا يوسف فلغوا واخيه وندمم جمر ولا تياسوا من روح الله كالله رحمة تسفات تقرطو إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون كالله رحمتنا كالله تسقى يعني تنش تسفامي قرطكو كافر سيهون بيتشان والي الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى بليل آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بزو وانجل تكتك على وانجل هذا الرقو سواج لا تقنطوا من رحمة الله كالله رحمة تسفى اندات تقرطو ليش إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كزيه عين السرتيفيكت بلاي من فلقال للوندموج الله والله لناته يسقاق نيوت بالتارق كناته قاسقاق نيوت عرقه كركه بوهلا بتقيت عرقه بالتمتات بالتقرار رتقات يفلقون وانجل بالتارق تملس بيتشا. يقول سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا أسرفوا مالت كدنبر بلاي كلك بلاي وانجل يسروا مالتنا أسرفوا مالت يعني بزو وانجلوا يسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كالله تسفات تقرطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى شرك بهنم توباك لك يغفر إنه هو الغفور الرحيم. وقال في سورة الحجر الله سبحانه وتعالى من عليه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون من قد يتأفوا سواج يترقموا سواج الله لعنا ويرباتشو كان هونو بستكر كالله رحمة ما أنه تسفى أمي كورت عليه سبحان الله العظيم إنيا يتني ألنا واندموش عند تنش زنبيا درقية هلت كتش أمري سوست كتش أمري كهلت أندنو ويم كنتش الرسو توبة لمالت حساب يلو ጨርሶ አያስበው እንደው ወይም ደሞ ይፈራል እንዴት ይሄን አይነት ወንጀል አርጌ ሱብሃንአላህ አልአዚም አላህ ይغفرልኝ መስላል ምን ጀ والله ይሄን አይነት ወንጀሎች አርጌ አላህ ይغفرም ብለህ ተስፋ መቁረጥ ራሱ ኩፍር ነው አለ አልহামዱሊላህ ኩፍር ያደረገው ለምን መስላችሁ እንዳን ከፍር ብለን ተስፋ እንቆርጥ نعم ايها الناس እዚህ ያላችሁ ሰዎች በሌላ በማይክም በሌላ ቦታ ሆናችሁ ተቀላላ አሁን የኔ ድርሰት የምትሰሙት አሁን ባካችሁ ወንድሞች ባካችሁ يعني ከአቡ ጀህል በላይ ወንጀል አትሰራም አንተ ከፍርዖን በላይ ወንጀል አትሰራም يعني ምንም አይነት ፍርዖን አና አላህ ነው ያለው ተባብል ይቀበልለት ነበር አቡ ጀህል አንድ ሰው ሲሰግድ የሚከለክለው አራአይተ الذي ينهى عبدا اذا صلى سو سيسجد سيايو ميكلكل ينبرو ابو جهل توباب النروي يتقبلت نبر كنزي اتبسم يفلقون وانجل بتارق كنزي بلاي وانت ناتارقم إذن تسفى النقرات النمرس عند سو من إلال ممكن عند نقر بچنك لا تاتشو يالا لانا بلاتشو من إلال طيب كو إني كو يتملس كو كونو أهون ونجيلا درقنا توبابيين دقنا شيطان يتشان بنا إملس تملس تملس مالتي يعني تإزاز هذا اللب بتملس دقنا توبات لانا شيطان أساستو بتملس توبات لانا الله من يفلقان والله والله أقول لكم سبحانه وتعالى الله بعرشه هنو يمفلقو هنو تذنب تتوب تذنب تتوب تساسات اللي توبات لانه هنو مفلقو عند يوم عند حديث الحديث حديث صحيح عبدي أذنب إلى الله سبحانه وتعالى يعني بارا ذنب يا درقي كذب هلا توبة علي عندنا ذنب يا درقي توبة علي عندنا ذنب يا درقي توبة علي بارات تنيو من على الله سبحانه وتعالى فليفعل عبدي ما يشاء إذا كان يتوب يفلقون ونجل يارق تمرلسو توبة يملكو هنا من ما دلما على الله سبحانه وتعالى سلزي أوقع تمرلس مالتا يا دلما وندموش أهون ونجل تارقنا عندما تمرلس هاك ألا لا عندما زيها دلما توبة بل صدت تارقونا سونته كذابو هالا شيطان الدنيا أساستو كتمرلس عندما توبة تلال يعني بليلا النقاقر لبسي كوششال تاتبو ألا عندما زيها دلما دي أبو أنيس يسمحين نو يا سلامات لبساتشو أمناية يلبساتشو سكاون درس كنان تالي سلامات أبو أنيس قال له أبو أنيس ويسوطا فلوت قال له بلو النبر أبو أنيس قال له إيشي أبو أنيس وطوى المسالي على كل حال استي إن أنت أهون يوم تسمون نقر سوش واندموش أهون زاري يلبس كو لبس سوست أمت كجربة ساتلك أو يقويال دي እንደዚህ ከሆነማ ነገሩ ፈላ እንደዚህ ከሆነ ያው ሰውየው እንዳለው ላስቀቃቸው አንድ ሰው ምንድነው ያለው አንዱ ምን አላቸው ትልቅ ሰው ናቸው እሳቸው ግን ቆሻሻ ናቸው በጣም ቆሻሻ ናቸው ምን አላቸው እንግዲህ ዛሬ እኮ እንትን አለ ሰርግ አለ እኮ ዛሬ ስብሰባ አለንና እንሂድና ገላችን እንታጠብና ልብሳችን ቀይረን ወደዛ እንሂድ አላቸው ሰውየው ምን አለ አረ أنت من نكا طوات طوات للتاتب نم تفلقو أمنا كوين التاتب كوالا قالو ثيلان أمنا كوين التاتب كو طوات طوات للتاتب من دي نا بأمت عند قزينو متاتبو نديان بأمت متاتبو نورا درقوت نقري سويو أهون دمو لبسي كوششال تاتبو الله لبسي كوششال تاتبو الله لكن دزينو ونجل نارقالن نتاتبالن ونجل نارقالن نتاتبالن فقال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل ابن آدم الساسات نانا قروب مساسات اللم خيرهم بتأمرتي هون سواش قلت تساستو يتملسوا سواش ناتشو لو نا إذا رأيت في سرات جن الزيها سكومار له إن شاء الله لنجي إن الذين آمنوا بلن إنجمرا لن إذن استي مايكو لنانتي من دم الثلوث استيج أمر ربة لله سبحانه